الحمد لله على فضله، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله، وبعد. كنا قد بدأنا في لقاء الأمس الحديث عن قول الله عز وجل أولي الألباب، وذكرنا أننا سنذكرهما في لقاءين متتابعين مضى أحدهما. تحدثنا عن هذه المفردة في سورة البقرة وسورة آل عمران. قال الله عز وجل في سورة يوسف: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ذكر الله جل وعلا في هذه السورة المباركة نبأ نبيه يوسف، ثم أجمل قال: حتى إذا استيأس الرسل، فأصبح الحديث ليس عن يوسف فقط، عن الرسل جميعا. ثم بين تبارك اسمه أن من أعظم الدلائل على أن العقل زاكن أن الإنسان يعتبر بما قد كان. أعظم الدلائل على أن العقل زاكن أن الإنسان يعتبر بما قد كان، فيقيس ما مضى على ما سيأتي، يقيس ما مضى على ما سيأتي. وإن من العقل بمكان أن لا ينازع العبد الملك الديان، وإن من العقل بمكان أن لا ينازع العبد الملك الديان، فيجتنب المظالم لأنه يعلم أنه لا قدرة له بعذاب الله، يعلم أنه لا قدرة له بعذاب الله، وهذا من وفرة العقل. فربنا يقول هنا: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. قصص من؟ قصص أنبياء الله ورسله. من أين يعلم الإنسان تلكم القصص حقا؟ من كلام الله عز وجل في كتابه. الله الذي نزل أحسن الحديث، وقال جل وعلا: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. والله تبارك اسمه وجل ثناؤه ذكر جما غفيرا من أنبيائه ورسله في كتابه العظيم، ذكر أحوالهم، أخبارهم، أنباءهم، حتى يستعين بها المؤمن العاقل الموفق على ما يكون في أمر دينه وأمر دنياه، إن كان سياسيا، إن كان عسكريا، إن كان رب عائلة، إن كان مريضا، إن كان صحيحا، إن كان في سفر، إن كان في إقامة، كل ذلك يستسقى الهدي فيه من هدي أنبياء الله ورسله الذين سطر الله عز وجل وذكر لنا أخبارهم وأنباءهم في كتابه العظيم. وهذا مقام يحتاج إلى تفصيل أطول، لكن المراد هنا الإجمال: لقد كان في قصصهم عبرة. مما يدل على وفرة العقل كذلك أن ينظر الإنسان ما يراه بعينه. وربنا يقول في سورة الزمر: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما. قال ربنا: إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. فالدنيا تكون في أول أمرها حسناء خضراء، ثم تؤول إلى أن تصبح عجوزا شوهاء، وهذا لا يرتاب فيه أحد. بل قال الشوكاني رحمه الله في تفسيره، قال: إن معنى الآية هذا القرآن يتلوه المؤمن فيجري في قلبه، فإذا كان موفقا اخضر، وإذا كان مخذولا جعله الله جل وعلا لا ينتفع به فيصدق عليه قول الله ثم يجعله حطاما. ولكن التأويل الذي عليه جمهور أهل العلم الزرع المعروف، وأن الله جل وعلا ضربه مثلا للحياة الدنيا، وضرب الأمثال مما دل عليه القرآن. وربنا يقول: وضربنا لكم الأمثال. فإن من وفرة العقل وكماله أن يتعظ الإنسان بما يشاهد، كما قال ربنا قبل قليل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وهنا يقول: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء. قبلها بعدة آيات في الصورة نفسها ذكر الله جل وعلا أن من دلالة كمال العقل أن الإنسان ينظر فيما حوله. قال: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال عنهم: أولئك الذين هدى الله وأولئك هم أولو الألباب. فسمى الله جل وعلا من يستمع القول فيتبع أحسنه أنه من ذوي الألباب قطعا، لأنه يوجد حسن ويوجد أحسن. فاتباعك للأحسن، ولا يعني ذلك تحريم الحسن، يدل على أن الإنسان ذو عقل زاك وافر. كما أن من دلالة العقل أن يحتوي الإنسان من حوله ما أمكن إلى ذلك سبيلا، فليس من الحكمة معاداة الرجال. وقد قالوا إن معاوية رضي الله عنه قال لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه عن أبيه، قال له: أريد أبياتا في الحكمة. فقال عبد الله بن الزبير من محفوظه: أبياتا تنسب للأفوه الإيادي، أحد شعراء العرب وحكمائهم. والأبيات ثلاثة أظنها، لكن الذي أذكره منها أنه قال له: بلوت الناس قرنا بعد قرن فلم أرى غير ختال وقالي، ثم قال له بيتا أحفظ عجزه ولا أحفظ صدره، وآذى من معادات الرجال، وذقت مرارة الأشياء طرا فما شيء أمر من السؤال. وذقت مرارة الأشياء طرا، يعني جمعا، طر بمعنى جمع، يعني جميعها، فما شيء أمر من السؤال. ولذلك إذا أردت أن تحفظ وجه أخيك فأعطه قبل أن يسألك. أصلا إذا سألك ليس لك حجة أن تقول لا، اللهم إلا كنت لا تملك، لكن الوافر العقل من يعطي أخاه قبل أن يسأله، يحفظ على أخيه ماء وجهه، فإن إراقة ماء الحياة دون إراقة ماء المحيا، فإن إراقة ماء الحياة دون إراقة ماء المحيا. المقصود في قضية العقل، قلت إن من دلائل العقل أن الإنسان يحتوي الناس. أبو حنيفة رحمه الله إمام عظيم من أئمة المسلمين، وهو أول الأئمة الأربعة ظهورا بمعنى نشأة، ممن كتب الله لعلمهم البقاء. أسطح الناس يومئذ متجاورة، كان مبتلى بجار يعمل إسكافيا، يعني يخصف النعل، وكان هذا الجار بما أنه يعمل في النعل هو يرى نفسه وضيعا، فكان إذا عاد إلى المنزل يشتري لحما أو سمكا، فإذا اشترى لحما طبخه، وإذا اشترى سمكا شواه، ثم يأخذ دن خمر فيشرب بعد أن يطعم، فإذا دب الشراب فيه أخذ يرفع صوته بأقوال لا يدري ما هي. وهؤلاء عفى الله عنا وعنهم، أسأل الله لا يبتلينا، يرددون أشياء يشعرون بها داخليا، فهو إسكافي، ويظهر أن ثقافته كانت واسعة، فكان يرفع صوته بالنداء. وأبو حنيفة ماذا يعمل في الليل؟ يصلي، وأبو حنيفة جار له، فأبو حنيفة يصلي وهذا يقول أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري، وما يزال طول الليل يرددها، أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري، وصوته عال، وأبو حنيفة يصلي. الإمام إمام، من دلالة الإمامة، وافهموها على وجهها، من دلالة الإمامة لا يحتاج الإمام أن يقول لها الناس إنك إمام. من دلالة الإمامة أنه لا يجد في نفسه حاجة أن يقول له الناس إنك إمام. فلو ابتلينا في زماننا هذا بجار هذا حاله لحدثنا الناس في مجالسنا، وكتبنا في تغريداتنا أن لدينا جارا يسكر ولا نرى الهيئة ولا نرى الشرطة، لكن أبا حنيفة إمام يعلم حق الجوار، ويعلم أن العاقل يحتوي لا يشاهر، سكت. حتى جاء ذات يوم لم يسمع أبو حنيفة جاره، فلما أصبح سأل قالوا إن العسس أخذوه، فركب بغلته بعد صلاة الفجر إلى الوالي، فلما علم الوالي به قال لحرسي أدخلوه ببغلته إجلالا لأبي حنيفة، فدخل، فقال له أبو حنيفة يقول للوالي إن لي جارا له حق وقد فقدت صوته وسألت عنه فقالوا حصل له كذا وكذا. فالوالي يعرف قدر أبي حنيفة، ومن أعظم المناقب أن يولى على الناس من أولي الأمر من يعرف حق العلماء، فقال لأهل شرطته أطلقوا كل من قبضنا عليه من ذلك اليوم إلى هذه الساعة حتى يدخل فيهم جار أبي حنيفة، لا حاجة لأن نسأل عن اسمه أو فصله أو من هو. فلما خرج أخذه أبو حنيفة وأردفه على بغلته وقال له أأضعناك؟ فاستحي الرجل ورجع إلى بيته، وكانت سببا في توبته، وهو كان يردد أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. هذا البيت أصلا من قصيدة لرجل يقال له العرجي من ذرية أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والعرجي نسبة إلى العرج، موضع في مكة، يقال إنه ولد فيه، ويقال إنه كان له تجارة فيه، واسمه عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عن عثمان. هذا الرجل كان يقول شعرا غزليا، فتشبب يعني تغزل بامرأة من أحدى أخوات الأمراء، فالأمير لما قبض عليه سجنه 7 سنين، وكان يجلده عند الجامع، فقال هذه الأبيات أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري، وخلوني ومعترك المنايا وقد شرعت أسنتهم لنحري، كأني لم أكن فيهم وسيطة ولم تكن نسبتي في آل عمري، أجرر في المجامع كل يوم فيا لله مظلمتي وقصري، حتى مات. فهذا الإسكافي بلغه هذا الخبر، وإلا إسكافي العادة لا يحفظ شعرا، لكنه لأن صنعته لا توافق ثقافته جعلته يلجأ إلى الخمر، ولما لجأ إلى الخمر أخذ يردد أضاعوني وأي فتى أضاع ليوم كريهة وسداد ثغري. لكن لا ينجو من لجأ إلى الخمر، يلجو من لجأ إلى الله. وليس والله الضياع أن لا يعرف أمراؤك ولا ولاة أمرك ولا جيرانك ولا أهل بيتك حالك، إنما الضياع الحق من لا يكتب له عمل صالح يرفع إلى السماء. لأن الناس مهما أعطوا من متاع الدنيا فإنهم يستوون في قبورهم. واذهب الآن إلى مقبرة العود في الرياض، فيها من الملوك والأمراء والفقراء والعمال والأغنياء والفقراء، والله لا تستطيع أن تميز قبر زيد من قبر عمرو، على يقين أن بينهما في التفاضل في قبورهم ما لا يعلمه إلا الله. وقد دخل أحد الصالحين دمشق فوجد في أحد القبور مكتوب على القبر: نعم المسكن لمن أحسن، نعم المسكن لمن أحسن. فالذي يموت على عمل صالح والله سيصبح قبره خير له من بيته، من يموت على عمل صالح فإن قبره خير له من بيته. فليس في البيوت إلا المنغصات، لكن يبقى القبر إذا كان الإنسان يموت على عمل صالح. نحن نتكلم عن العقل، وقلنا إن من دلالته أن الإنسان يحتوي ما أمكن إلى ذلك سبيلا من حوله. وقد قيل لرجل عاقل: متى يضيع الناس؟ قال: إذا كان الرأي عند من لا يقبل منه، والسلاح عند من لا يستعمله، والمال عند من لا يجود به، سيضيع الناس. إذا كان الرأي عند من لا يقبل منه، مهما قال رأي لا أحد يسمع له، والسلاح عند من لا يستعمله، وهذا يقاس على الزمن الماضي، وثم قال: والمال عند من لا يجود به. قال الله عز وجل هنا: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقال جل وعلا في سورة الطلاق: فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. فأمر الله عز وجل بتقوى كما قال في البقرة: تزودوا فإن خير زاد التقوى. وبين أن الذين يستحقون أن يخاطبوا بهذا هم أولو الألباب، هم أولو العقول النيرة. قد يقول الإنسان: كيف أصل إلى هذه الدرجة من العقل؟ بالاهتداء بالله أولا، ثم لا يصلح العقل مثل التجارب، والتجارب على ضربين: تجارب تعيشها أنت، وتجارب لغيرك تتعظ بها، تسمعها، تقرأها، تفقهها، تعيها، فتكون بعد عون الله لك عونا على حياتك الدنيا. وإن العقل إذا صقلته التجارب وكان مطبوعا أصلا على الفهم يصل صاحبه إلى أعلى الدرجات. وإن من دلائل وفرة العقل عدم العجلة والتأني في القول، وعدم الخوض في كل قضية، وأن يعرف الإنسان المصالح والمفاسد، بل يعرف شر الشرين وأعظم المصلحتين. فالمقصود من هذا: حاجة الناس اليوم، حاجتنا جميعا وأنا أولهم، إلى أن يكون الإنسان زاكيا في عقله، يتعظ. ولا ريب أنه لا يمكن أن نسلم من أخطاء، وقد مرت بنا أمور وأقوال قلناها تمنينا لو أننا لم نقلها، وأفعال أقدمنا عليها تمنينا أننا لم نقدم عليها. لكن العاقل من إذا كان منه شيء من هذا رد إليه صوابه واتعظ بخطئه ولم يعد إلى ذلكم الأمر فيكرره مرة أخرى. لأن من لم تنهه التجارب ولم تفركه المواعظ ولم تسقله الأيام مرة بعد مرة بعد مرة يصبح كأنه ميؤوس منه. والله جل وعلا لما ذكر المنافقين قال: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. ثم عاتبهم رب العزة والجلال بأنه لا يقع منهم توبة ولا يقع منهم الذكار ولا يقع منهم عودة إلى ما كانوا عليه. في تاريخ العربي عرف رجال كثير بحمد الله بوفرة العقل، والموقف الحدث أحياناً هو الذي يدلك من تصرف صاحبه على كمال عقله. وقد ذكر أخبارا كثيرة لو قرأت للماوردي أو قرأت لصاحب الذخائر والأغلاق أو غيرهما من أهل الفضل والعلم الذين سطروا في هذا الباب كثيرا، تجد جما غفيرا من الأخبار والأنباء التي تدل على أن هناك رجالا ميزهم الله جل وعلا بالعقل، والعقل قريب جدا من الكرم، بينهما تلاصق. وقد كان آل المهلب آية في الشجاعة والعقل والحلم والرأي والكرم، ويقولون إن أحدهم قبض عليه الحجاج فكان الحجاج يعذبه كل يوم، فاتفق معه على أنه إذا آتى الحجاج 100,000 في كل يوم يعفيه من العذاب، يعفيه من الجلد. فجمع ذات يوم 100,000 لغناه حتى يستعين بها على أن يترك الحجاج عذابه. قبل أن يسلمها للحجاج دخل عليه الأخطل فأخذ يمدحه ويقول له: كيف أن الناس بعدك يسألون عنك؟ وقال: بغاة الخير أين يزيد؟ كان اسمه يزيد وكنيته أبو خالد وكنيته أبا خالد. فلما ذكر الأبيات الثلاثة ماذا فعل؟ أعطاه 100,000. فخرج الأخطل، فالحجاج لما بلغه هذا قال: يا يزيد، أكل هذا الكرم وأنت على هذه الحالة؟ والله لا تكون أكرم مني، وأطلقه. الآن أين تجد هذا وأين تجد هذا؟ قد يفهم الأول لكن لا يفهم الثاني. لكن الناس إذا كان بعضهم قريبا من بعض في الأحوال رزقوا جميعا رحمة الكبير المتعال. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.